الله العظيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مصنف الكرام في سورة البقرة عند قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، واتقوا الله. لا زالت الآيات في الحديث عن سياق الحديث عن الحج وأركانه وأعماله، ثم كانت خاتمة هذه الآيات في هذه الآية هي قول الله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام ذي الحجة، أيام التشريق التي هي من الحادي عشر والثاني عشر، هذه تسمى الأيام المعدودات. فالله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أكثروا من ذكر سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تعرفون في الحج الإنسان مخير بين أن يجلس يومين تشريق ثم يعني يطوف الوداع ويخرج، أو يجلس ثلاثة أيام التشريق، يعني بالإضافة ليوم العيد اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، يجب عليه أن يبقى يوم الحادي عشر والثاني عشر، هذان يومان. فيجوز له بعد في اليوم الثاني عشر أنه يعني يرمي الجمرات بعد الظهر مثلا، ثم يخرج ويطوف الوداع ويمشي. ويجوز له أن يبقى لليوم الثالث، يبيت الليلة الثالثة أيضا في منى ويجلس فيها اليوم الثالث عشر، ثم بعد الزوال يرمي الجمرات ثم يطوف الوداع ويذهب. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى اليوم الثالث، لكن هنا الله تعالى يبين أن الأمر فيه يعني شيء من السعة. فمن تعجل في يومين ثم سافر فلا بأس، أو من تأخر فلا بأس. ولذلك العلماء هنا لهم قولان في تفسير هذه الآية: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني فلا حرج عليه إن أراد أن يبقى يومين، أو إن أراد أن يكمل اليوم الثالث أيام التشريق في منى. والقول الثاني: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه، يعني تحقق له مقصود الحج وأجره بالمغفرة، فهو لا يتوهم أحد أن المغفرة هذه خاصة بمن تأخر في اليوم الثالث. لا، سواء تعجل أو تأخر كلاهما قد ذهب ذنوبه فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا تقييد عظيم، يعني هذه المغفرة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى وأكثر من تقوى في هذا الحج، فإنه حري بالمغفرة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لما كان الحج حشرا أصغر، الحج كما تعلمون الناس تتقاطر من كل الدنيا ويأتون من جميع بلاد العالم تقريبا، فترى الناس كلهم محشورون، تراهم محشورين في هذه البقعة الصغيرة، فهو حشر أصغر يذكر بالحشر الأكبر يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الناس الحجاج لما كانوا في هذا المشهد بذلك الحشر، فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني تذكروا بحشركم هذا حشر يوم القيامة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أد الخصام. لما أمر تعالى أكثر من ذكره مخصوصا في الأوقات الفاضلة، أخبر بحال من يسلم بلسانه ويخالف، من يسلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله، فقط قوله لكن فعله ليس كذلك. بل إنه على الإسلام من ألد خصام، يعني أكثر الخصام لددا وجدلا وعنادا. ومن صفاته أيضا إذا تولى، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني هو يزعم أنه مسلم ويجب قوله، لكن في حقيقة الأمر ويريد إهلاك الحرث والنسل. سبحان الله، الآن يعني يمكن هذه الشخصيات في هذا الزمن واضحة جدا. يعني مثلا تجد مثلا الغرب، مثلا تجد أنه يزعم أنه مصلح وأنه يريد الحريات، لكن في حقيقة الأمر هو إفساد عظيم جدا، نشر للمثلية والإباحية وحتى مع الأطفال، شيء يعني مقزز يعني شيء. فهم إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وقوله يقول لا إحنا محافظة على الحريات وحرص على الديمقراطية ومش عارف إيش من هالكلمات البراقة. إيش يقول الله تعالى؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يجملون القول كذا يزخرفونه عشان تقبله النفوس، مساواة الحقوق المرأة، وهي في حقيقة كلها يعني محاولة لإخراج المرأة عن بيتها ومهامها العظيمة وغيرها. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله خلاص ما يجوز، هذا مخالف شرع الله. أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يقول هذا حسبه ونصيبه جهنم ولبئس المهاد، الفرش الذي يفرش له، نسأل الله العافية. وقيل المهاد المستقر والمرجع. ومن الناس مقابل هذا الأول الذي يعجبك قوله في الدنيا ويشهد الله في قلبه وهذا خصام، ذكر الله تعالى القسم الثاني، قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني مستعد أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذه الآيات نزلت في صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، الصحابي الجليل كما تعلمون. وصهيب كان ليس قرشيا كما تعلمون، وأسلم وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد هجرة وعزم على الهجرة لحقه قريش، لحقته يعني بعض من قريش، فأخرج كنانته وأراد أن يرميهم بها، وقال لهم والله لقد علمتم أني من أكثر الناس رميا، يعني يصيب، وينتصرون إلي حتى أقتل أعدادا منكم، لكن دعوني وأنا أترك لكم جميع مالي، كل ما كسبته من أموال هي لكم. قالوا خلاص اترك لنا أموالك ونتركك تذهب إلى الهجرة. فقال لهم أموالي في المكان الفلاني، وخبرهم بوصفها، وفعلا يعني ورجعوا وتركوا. دخل صهيب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الصحابة بما صنع، أنه انخلع من جميع ماله لأجل الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، يعني هنيئا لك بهذه البيعة العظيمة، اشتريت الإسلام وبعت الدنيا، فهنيئا لك هذه الصفقة الرابحة، أن بعت الإسلام، أن بعت الكفر والمال واشتريت الإسلام. وأنزل الله تعالى في هذه الآيات تخلد قصة صهيب وبطولته وعظيم ما فعل. فقال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبي مرضات الله سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، يعني ادخلوا في الدين كله، يعني يا أيها الناس لا تأخذ شيء وتترك شيء، هذا ليس حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام والاستسلام الكامل والانقياد التام لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يناديهم بهذا الوصف العظيم، وصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني مقتضيات الإيمان الاستسلام لله تعالى بكل الأحكام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان حريص أن الإنسان يزل ويقع في الابتعاد عن أمر الله. والشيطان إخواني ما يوقع الإنسان يعني في الكفر مرة واحدة، إنما له خطوات. يعني مثلا يقول له يا أخي لا تصلي في مسجد، صل في البيت، شو المشكلة صل في البيت. وبعدين النوافل يعني ترى نافل هذه سنة، لا تتعب نفسك. وبعدين ترى الصلاة كل هذا وقت، يعني إذا مو أول وقت آخر وقت عاد. ويبدأ كذا خطوة خطوة، يبدأ يجمع الصلوات، يبدأ يطنش صلاة، يبدأ ينام عن الصلاة، يعني يترك الصلاة مرة خلاص، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فالشيطان خبيث يعني. لذلك الله تعالى قال هنا احذر أول خطوة، لأن سيستجر الخطوات التالية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الآن جاءت البينات والدلائل الواضحات والآيات القرآنية مبينة لحرمتها، ورجل بعد هذا زل، فإن زللتم وقعتم في الزلل من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني احذر، فإن الله عزيز لا غالب له وحكيم سبحانه وتعالى في شرعه. يعني الله تعالى يحذر الناس من الوقوع في الزلل بهذا الأسلوب. كان في أعرابي سمع رجلا يقرأ هذه الآية، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله عزيز حكيم، أخطأ القارئ وقرأها فإن الله غفور رحيم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله غفور رحيم. فقال له الأعرابي هذا كلام من؟ يقول للقارئ، قال كلام الله. قال ما هكذا ينبغي أن يكون كلام الله؟ قال لما؟ قال ذكر الرحمة عند الزلل إغراء به. يعني أنت حين مثلا لما تقول لولدك شوف إن صدقت في الاختبار ترى أنا رحيم ولطيف وحبيب، إيش معنى يا جماعة؟ اصدق يعني اصدق. ذكر الرحمة عند الزلل إغراء به، أنت توريه. لما تقول يا جماعة ترى لحد يقطع الإشارة، بس ترى يقطع الإشارة أنا حبيب وطيب، يعني إيش يقطع الإشارة. فذكر الرحمة عند الزلل إغراء به. فالقارئ كيف قرأها؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال له الأعرابي سبحان الله بفطرته، قال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال ما ينبغي أن يكون هذا كلام الله. قال لما؟ قال ذكر الرحمة عند الزلل إغراء به، أنت تغريه بالذنب وليس تمنعه منه. ففتح المصحف وإذا هي فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فيعلموا أن الله عزيز حكيم. العزيز هذا ترهيب، مثل ما تقول لولدك شوف إن صدقت والله إني شديد العقاب، فأنت ما تقول شديد العقاب يعني إيش؟ أبعاقك إن فعلت إن صدقت. فقال الأعرابي نعم هكذا نعم يعني صح بهذا الخاتمة. وهذا سبحان الله ترى يا أخواني من بلاغة القرآن. يمكن الآن إحنا بسبب كثرة سماع القرآن ما إحنا ننتبه لها ويستشعرها، لكن الأعراب في ذات الوقت كانوا ينتبهون لأدق الألفاظ وأدق الكلمات. ثم ختم الله تعالى هذا الوجه بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا يوم القيامة في ظلال من الغمام تنزل الملائكة ويكون في سحاب في وقت القضاء والفصل يوم القيامة بين الناس. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وإن شاء الله نكون في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.